أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

أرسلناك إلا وما أيام ثم التوعي على

Wow.

Oh. تحية وسلاما الله يا بنت سبحان الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين خالدين فيها حسنة مستقرة